أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.

تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ من شهداء والله لا يحب الظالمين فليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يظلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Oh. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا الله الله الله الله الله رسول قد خلت من قبله رسول الله الله الله الله الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل الله الله الله الله الله الله الله الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الله الله

خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا Thank you.